بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله، وفي القاعدة 59 قال رحمه الله تعالى: النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. أولا، ما هي النكرة؟ كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. وهناك ضابط، قالوا كملوا، فتفيد التعريف، يعني فتفيد التعريف، قد تدخل لكن ما تفيد التعريف، مثل ما أنت بالحكم ترضى حكومته، لكن قالوا وكل ما ربى عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، وكل ما ربى عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، تقول رب رجل كريم قابلته ونحو ذلك. فالنكرة هي هذه إذا وقعت بعد نفي أو نهي أو استفهام أو شرط. كم هذه الأشياء؟ 4: نكرة بعد نفي، نكرة بعد نهي، نكرة بعد استفهام، نكرة بعد شرط، تفيد العموم. هذا يستفيده طالب العلم عند أن يقرأ الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، عند أن يسمع الخطب والمحاضرات، عند أن يتكلم يعرف دلالات الكلام. هذه نكرة لكنها وردت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، تفيد العموم، تعم. ولنضرب مثالا على نكرة في سياق النفي. النفي مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن لا حول، لا هنا نافية أم ناهية؟ نافية. طيب أين النكرات؟ حول وقوة. طيب أين العموم الذي أفادته؟ لا حيلة لأحد أو لا تحول لأحد من خير إلى شر، من ضيق إلى سعة، مما يكره إلى ما يحب، من بلاء إلى عافية، من عسر إلى يسر، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. إذن هذا كلام عام. كذلك أيضا لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. أين النكرة؟ إله. أين النفي؟ لا، لا إله. إذن لا إله معبود بحق إلا الله. نستفيد من هذا أن جميع ما عبد في الماضي والحاضر والمستقبل فقد عبد بباطل، جميع الأصنام والأوثان والأنداد، كل ما عبد من دون الله. لماذا؟ من هذه القاعدة، قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أين النكرة؟ نفس المكررة وشيء، نفس لنفس شيئا. الآن يوم لا تملك، لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء، أي نفس، أنبياء، شهداء، آباء، أمهات، علماء، صالحون، لأي نفس، ابن، أب، قريب، بعيد، أي شيء، لا جلب منفعة ولا دفع مضرة، والأمر يومئذ لله. الآن هذه كلها نكرات في سياق النفي، تفيد العموم. وقل مثل هذا في النهي، وقل مثل هذا في الاستفهام في الشرط. نأتي بمثال واحد فقط ثم نقرأ كلام المصنف، نأتي على كل واحد بمثال. الآن النكرة في سياق النهي، الله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين النكرة؟ شيء. أين النهي؟ لا، لا تشركوا. إذن ما هو العموم الذي نستفيده؟ أي نعم، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر بأنواعه والشرك الأصغر بأنواعه. لا تشرك بالله شيئا، لا في باب الدعاء ولا في باب الذبح ولا في باب النذر ولا في باب تعلق القلب، ولا أيضا الشرك الأصغر يسير الرياء الحلف ونحو ذلك. لا تشرك بالله شيئا، لا تشرك بالله شيئا. طيب في سياق الاستفهام، في سياق الاستفهام، أإله مع الله؟ أإله، أين النكرة؟ إله، أين الاستفهام؟ الهمزة، همزة استفهام، استفهام إنكاري. طيب من يأتي بمثال آخر لنكرة في سياق استفهام؟ الآن أإله أي لا إله، معبود حق مع الله، هذا العموم. طيب مثال آخر، يوسف هل تعلم له سميا؟ سمي نكرة في سياق الاستفهام، تفيد ماذا؟ العموم، ليس لله عز وجل من يساميه أبدا، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من سائر المخلوقات. طيب في سياق الشرط، أنا علي مثال وأنتم فاتقوا أذانكم لغيره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أين النكرات؟ خيرا وشرا في سياق إيش؟ الشرط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي خير ولو كان يسيرا ستجده، أي شر ولو كان يسيرا ستجده. مثال آخر، من يعمل سوءا يجزى به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، هذا تهديد للعالم والحاكم والأب والأم والذكر والأنثى للكل. من، وكلمة من من ألفاظ العموم تشمل الرجال والنساء والحاكم والمحكوم والعالم والجاهل، كلهم يدخلون في هذا. من يعمل سوءا يجزى به، عملت سوءا، طيب أين السوء؟ أين النكرة؟ سوء. طيب السوء هذا بينك وبين الله، بينك وبين عباد الله، يتعلق بالدماء، بالأموال، بالأعراض، بالألفاظ، أي سوء، من يعمل سوءا يجزى به. طيب مثال آخر، أين النكرة؟ أين النكرة؟ المطلوب نكرة في سياق شرط. تمام، نحتاج شرط ونحتاج نكرة. مثلا وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما شرطية، خير نكرة. وما نذرتم من، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، نفقة ونذر في ذا العموم، أي نفقة قليلة أو كثيرة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لا ها؟ نعم، إن تبدوا خيرا أو تخفوه. نعم نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، المخرج هنا يشمل جميع أنواع المخارج كذلك. نعم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه في الدين سبب لإيش؟ إيش نستفيد من هذا الآن؟ طبق هذا عمليا على نفسك، ارفع معنويات نفسك من هذا الحديث. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن طالب علم تتفقه في الدين. يعني إذا أراد الله بك خيرا، احنا قلنا الآن نكر في سياق الشرط في ذي العموم، الخير الديني والدنيوي العاجل والآجل والظاهر والباطن، من أراد الله به هذا الخير الديني والدنيوي العاجل والآجل الظاهر والباطن يفقهه في الدين. طيب النحو داخل في هذا، كلمة دين ربطها بحديث جبريل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هو سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، جميع مسائل الإيمان والعقيدة والعبادة والمعاملة والفقه وجميع العلوم الخادمة لذلك من علوم الآلة داخلة في هذا، داخلة في هذا، فجميع علوم الشريعة داخلة في هذا، سواء كانت الوسائل أو الغايات. مثل علوم الآلة أو العلوم الأساسية التي هذه العلوم وسيلة لها. طيب قال رحمه الله تعالى: وهذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قال الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات: نفس ونفس وشيء. بعد النفي يقتضي عموم ذلك، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن اشتد اتصالها بها، أب، ابن، زوج، زوجة، من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله أحدا. الآن هذا مثال على إيش؟ على النكرة في سياق ماذا؟ لفيت لحل قل النفي، إيش دخلك أنت؟ ها؟ النهي، تمام. النكرة في سياق النهي: ولا تدعوا مع الله أحدا. فيشمل كلمة أحد تشمل الملائكة، الإنس، الجن، كل من يدعى من دون الله. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآن هذه آية دسمة، هيا خرج لنا ما فيها يا شيخ جميل، خرج لنا ما فيها. لا لا خلص قطعها، من أي تخرج لنا كل جملة؟ طيب أين النكرة؟ بضر. ماذا تفيد؟ إيش من عموم؟ بس ما هو العموم الذي نستفيده عند أن نقرأ هذه؟ إيش نستفيد؟ نعم، يعني ما مسك الله به من ضرر في نفسك، في أهلك، في مالك، في ولدك، في دينك، في دنياك، كبير صغير، ظاهر باطن، علمه الناس أو لم يعلمه الناس، كل ضر مسك الله به قال: فلا كاشف له إلا هو. أي فلا كاشف، والنكرة كاشف. الآن إن مسك الله بضر، أي ضر، لا يمكن أن يكشف هذا الضر، ليس له كاشف، لا حاكم ولا عالم ولا أب ولا ابن ولا صديق ولا عدو، ما يكشفه أحد إلا الله. فالآن كاشف نكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي ضر نزل بك لا تنظر إلى زيد أو عمر، ما سيكشفه إلا الله، ما سيكشفه إلا الله. أنا معي المشرف الفلاني، أنا معي المسؤول الفلاني، أنا معي المدير الفلاني، أنا معي القائد الفلاني، أنا معي الشيخ الفلاني، أنا معي التاجر الفلاني، كل هؤلاء ما ينفعونك أبدا. فلا كاشف له إلا هو، يعني الله. طيب وإن يريدك بخير، نعم، خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أراد الله بك خيرا في دينك، في دنياك، في أهلك، في مالك، في ولدك، في نفسك، في جميع ما يتصل بك، فلا راد لفضله. نعم، يعني هذا الخير الذي أراده الله لك لا يرده أحد، عدو ما يرده، مبغض ما يرده، ملك، رئيس، حاكم، ظالم، قريب، بعيد، لا يرده أحد. انظر عند أن تستفيد مثل هذه القاعدة وتطبقها على مثل هذه الأمثلة كم ينفتح لك من خير. أن تخطب جمعة وتكلم على الآية هذه، كم سيظهر من المعاني والمقاصد الكثيرة التي ربما تخفى على كثير من الناس. وهكذا في درس، وهكذا في حديث، وهكذا في كلام أهل العلم. قال: وأمثلتها في كلام الواقفين والموصين. الآن شخص قال: ما أملكه في البلد الفلاني فهو وقف. الآن قلنا ما شرطية تفيد العموم، فحينئذ ننظر ماذا يملك. قالوا: يملك بيت، وقف، سيارة، وقف، أرض، وقف، سلاح، وقف. أخذنا من العموم، أخذنا هذا من العموم. من رد علي غلامي هذا فله كذا وكذا، جاء رده بر، فاجر، غني، فقير، قريب، بعيد، من اللفظ العام بقطع النظر عن لفظ ونكرة. لكن هو يتكلم الآن يقول: وأمثلتها في كلام الواقفين والموصين وفي الطلاق والأيمان. يعني الآن لو قال إنسان رجل متزوج بثلاث نساء أو أربع وقال امرأتي طالق، كم تطلق؟ كم يطلق من نسائه؟ إن كان يعي ما يقول وطالب علم ودرس الكل، لأن امرأتي امرأة نكرة مفرد مضاف يفيد إيش؟ العموم. المفرد المضاف يعم، هو ما له دخل بالقاعدة هذه اللي نحن فيها، نكرة في سياق كذا، لكن القاعدة الأخرى أن المفرد المضاف يفيد العموم. وما بكم من نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مضافة إلى الله تفيد العموم بدليل قوله لا تحصوها. لو قال عبدي حر، هما عند الله واحد حر، عنده عشرة وهو يعي ما يقول الكل، لكن طالب علم أو غير طالب علم ما جاء على باله هذا الكلام وما أراد بنيته إلا امرأة واحدة من الأربع ولا الثلاث، ما تطلق إلا واحدة، إن حددها فالحمد لله، ولا قلنا قرعة قرعة، لكن مقتضى الكلام يفيد الكل. قال: وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدا. طبعا هذا يفصل وله أمثلة كثيرة في كتب القواعد المطولة، مثل قواعد ابن رجب، مثل الأشباه والنظائر للسيوطي، بحر متلاطم من القواعد والفوائد، بحر متلاطم من القواعد والفوائد والمسائل. اقرأ بعد ذلك ينثر لك الفقه في جميع الأبواب وتمشي، تعجز أحيانا أن تقف عند كل مثال. لذلك مثل هذه الكتب الكبيرة ما يقرأ فيها طالب علم مبتدئ، يضيع يضيع مباشرة، إنما يقرأ فيها من قد عرف أقل شيء، قد درس كتاب كتابين في الفقه، عنده خلفية في الأصول ومبادئ الأصول، كتاب صغير في القواعد ولو حتى مثل القواعد السعدية وهذا، ثم فقه أصول وقواعد وقرأ في كتاب مثل هذا يفهم، أما غير هذا ما يفهم، ما قد درس كتابا في الفقه ويقول لك أنا أريد أقرأ كتاب في القواعد الفقهية مطول، ما يستطيع مثل هذا، وتضيع وقتك، تضيع عمرك وقتك بدون فائدة. لكن العلوم يخدم بعضها بعضا، النحو يخدم الفقه، والفقه يخدم النحو، والنحو يخدم التفسير، والتفسير يخدم النحو، والأصول وسائر العلوم الشرعية مترابطة يخدم بعضها بعضا. قال: فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بالعموم. ما تحتاج تقول ما النص من العلماء على ذلك، مع قاعدة الأمثلة ما تنتهي، يعني كل فاعل مرفوع أنت لا تأتي تقول لي قام زيد، ما تعرف من الفاعل لا زيد أنه قام، نقول لك هات لنا مثال قام زيد، ترجع قام زيد، يا أخي كم الأمثلة، ملايين الأمثلة. احفظ القاعدة: الفاعل مرفوع، ما هو تعريف الفعل، ما هو تعريف الفاعل، معك ملايين الأمثلة. دخل عمرو، خرج زيد، مات بكر، وقع كذا، حصل كذا، قال كذا، وما أشبه ذلك، أمثلة لا تعد ولا تحصى. كذلك أيضا عندك في باب المواريث اضبط القاعدة: متى يرث الزوج من زوجته النصف؟ عند أن لا يكون لا فرع وارث منه ولا من غيره. الأمثلة ما تنتهي. لو جئت تقول هالك هالكة عن زوج وأب وما معك إلا هذا المثال، يا أخي اضبط القاعدة، لا تحفظ لي هذا المثال وتقيدت به. انظر إذا ماتت المرأة، انظر في أولادها من أجل أن تورث الزوج، معها أولاد منه أو من غيره؟ قال لا، إذن له النصف بقطع النظر عن بقية الورثة، ليكن من يكون، المهم ما في ابن، ما في فرع وارث، ابن أو ابن ابن. طيب حينئذ متى يرث الأب السدس؟ عند أن يكون الميت فرع وارث، لا تنظر لأحد إلا الفرع الوارث، حينئذ إن وجد فرع وارث قل له السدس. والأمثلة لا حد لها ولا حصر لها، كثيرة جدا. قال: فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بالعموم، إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص والله أعلم، أن يأتينا دليل يدل على الخصوص فنعم. والعصر إن الإنسان لفي خسر عام إلا الذين آمنوا، كل أمتي يدخلون الجنة، لكنه قال إلا من أبى، إلا من أبى. وهكذا أيضا عند أن يكون هناك الكلام يدل على عام أريد بالخصوص، مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهو شخص، هنا عام أريد بالخصوص، وهناك عام مخصوص خص بالدليل. ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. طيب إلى هنا، ويبقى معنا القاعدة 60، ثم القسم الثاني من الكتاب وهو الفروق بين المسائل المشتبهة. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.